يسر الموقع الرسمي لمسجد الهدى بمبز الرياض أن يقدم لكم ضمن سلسلة محاضرات الملتقى الدعوي الثاني هذه المادة، والتي هي بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ومعلما، لفضيلة الشيخ عبد الكريم مشكور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيتها الوجوه النيرة والقلوب الطاهرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسة جلسة إيمان وعلم، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. إن هذا العنوان عنوان ثقيل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم داعيا ومعلما ومربيا ومؤدبا، فقد بعث عليه الصلاة والسلام من أجل تعليم الناس ومن أجل هدايتهم، ولا يعرف طريق الجنة إلا من وجهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كانت مما تشغل النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تدبرنا سيرته عليه الصلاة والسلام رأيناه داعياً ومربياً ومعلماً في جميع الأوقات وجميع الأحوال وجميع الأمكنة وجميع الأزمنة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله سبحانه وتعالى فوق الجبل، ودعا إلى الله سبحانه وتعالى للسهل، لما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فوق الصفا، صعد فوق جبل الصفا الذي يعرفه الحجاج والمعتمرون، فخطب خطبة عظيمة، كانت أول خطبة وأول دعوة دعا الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لما أمره بالتبليغ فنادى قومه وعشيرته: يا بني فهد ويا بني فلان ويا بني فلان. فلما اجتمعوا عليه ماذا تريد؟ قال: لو أخبرتكم أن خيلا من وراء هذا الجبل تريد أن تغزوكم هل كنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هاتي الكلمة التي قال ومن ورائها أبو لهب، قال: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر الآيات الكريمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا في جميع الأحوال وجميع الأمكنة، قلت دعا فوق الجبل ودعا على السهل، ودعا في المقبرة، ودعا في بيته، ودعا في المسجد، دعا الصغير والكبير. بدأت دعوته عليه الصلاة والسلام لما أمره الله تبارك وتعالى فقال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذه الآية الكريمة العظيمة الثقيلة، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام دعوة الناس إلى الإسلام وحده فرداً، خائفا عليه الصلاة والسلام من بطش قريش، والله عز وجل يأمره بالتبليغ ويوصيه ويعلمه وينبهه على أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سبب في العصمة، يعني أن من دعا إلى الله حفظه الله ورعاه الله وكانت معه كلاءة الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر الدعوة على قدر عناية الله سبحانه وتعالى به، والله يعصمك من الناس. والله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مكة المكرمة، أمره بالقيام بهذه الأمانة العظيمة ألا وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. في الظروف الصعبة التي كان يعيشها عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة يقوله: قم فأنذر، أمره بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع شدة خوفه من بطش قريش ومن أذيتهم، ولكن الله عز وجل قال له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. يعني إذا كان الإنسان يستشعر أن الله عز وجل كبير فإنه لا يخاف ولا يهاب ولا يخاف من المكائد، بل يستمر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله الكبير هو الذي يحفظه، وهو الذي يدافع عنه، وهو الذي يتولى أمره. فدائما يستشعر الإنسان قرب الله عز وجل وعظم قدرة المولى تبارك وتعالى. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. والله عز وجل في آيات كثيرة أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله، إلى الله تبارك وتعالى، منها قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لا يوجد أحسن ولا توجد كلمة التي ترفع إلى الله سبحانه وتعالى مع الأعمال مثل كلمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كلمة طيبة وغرس طيب يغرسه الإنسان. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه بيّنت شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وبيّنت عظم مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم داعيا ومربيا ومؤدبا اتصفت بصفات وكانت فيها علامات فلا بد من معرفتها. يعني كيف كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقتدي به وحتى نتعرف على دعوته؟ من أبرز سمات دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام جاء بالعلم، دعوته قائمة على العلم. الله تبارك وتعالى قال له: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله تبارك وتعالى قال فيه: وداعيا إلى الله بإذنه، أي بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يوحي إليه ويعلمه، فلا بد أن تكون الدعوة على علم. والله تعالى قال في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالدعوة إذا كانت على علم كانت على بصيرة، هي البصيرة، العلم هي البصيرة، يعرف الإنسان الطريق الذي يمشي عليه، كما قال الله تبارك وتعالى منبها عن نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى لسانه قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لأن الدعوة إذا لم تكن على علم كانت على جهل، والجهل يضر ولا ينفع. إذا كانت الآن الأمم كلها تتكلم على العلم، الدنيا اليوم قائمة على العلم، فكيف لا يكون دين الله سبحانه ودعوة الناس لا تكون على العلم؟ فلا بد من التعلم قبل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا نخطئ، لأن الخطأ في عدم التعلم يسبب كثرة الخلاف والشر بين الناس، وهذا ما لا يريده الشرع. وقد قال أحد العلماء: لو سكت من لا علم له لقل الخلاف. فالخلاف الذي بين المسلمين سببه الجهل، لأن الإسلام جاء يوحد الناس وجاء يجمعهم، ما جاء ليشتتهم ويفرق قلوبهم وليشمت بعضهم في بعض ولا يكلم بعضهم بعضا ويهجر بعضهم بعضا، فجاء ليجمعهم. من الذي يجمعهم؟ هو معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من سمات دعوة النبي عليه الصلاة والسلام التي آتت أكلها وثمارها أن النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله تعالى في دعوته وانتشرت، بدأت دعوة سرية ثم دعوة جهرية ثم الدعوة المكية ثم الدعوة المدنية، ثم انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، فصار الإسلام ينتشر أعظم من انتشار السهام في الأعداء. تنتشر الكلمة الطيبة والدعوة أكثر من انتشار السهام والسيوف والقذائف في الأعداء. بسبب ماذا؟ من أعظم سماته أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس يريد بدعوته وجه الله سبحانه وتعالى، يريد أن يدخل الجنة، يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى بكثرة الحسنات، يريد أن تدخل أمته عليه الصلاة والسلام جنة الرضوان. فالإخلاص في الدعوة من أعظم البركات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالداعي إلى الله الذي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. أدعو إلى سبيل ربك، أدعو إلى الله، وهكذا آيات كثيرة في القرآن الكريم. فلا يدعو الإنسان إلى نفسه، ولا يدعو الإنسان إلى جماعته، ولا يدعو الإنسان إلى أي شيء يخالف ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فلو كانت الدعوة إلى الله وحده لا شريك له لرأينا بركات هذه الدعوة ولاستجاب الناس، لأن الكلمة إذا خرجت من القلب دخلت إلى القلب. أما إذا كانت النية ليست صحيحة فإن الدعوة لن تكون مباركة. ويكفيكم أنكم تعرفون قوله عليه الصلاة والسلام من حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالدعوة تمشي على طريق، طريقها ماذا؟ طريقها الإخلاص. فكلما كان الإخلاص كان الطريق معبد. رأيتم الطريق عندما نمشي الطريق في الطريق إذا كان معبد وكان مهيأ فالأمور تمشي وتسير. أما إذا نقصنا الإخلاص فإن الدعوة تتوقف وقد ترجع إلى الوراء. أيضا من سمات دعوته عليه الصلاة والسلام الشفقة والرحمة والرفق. النبي عليه الصلاة والسلام كان في دعوته رفيقا بالناس، يرفق بالجاهل، الجاهل الذي لا يعرف يعلمه ويؤدبه ويتلطف في الكلام، وهذه من أعظم ومن أبرز صفاته عليه الصلاة والسلام. وأنا أروي لكم قصة جرت للنبي عليه الصلاة والسلام تبين لنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يستعمل اللطف ويستعمل اللين ويستعمل الرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة وغيرهما، قال: قام أعرابي، أو دخل أعرابي، في رواية دخل أعرابي المسجد فبال في المسجد، وبعضهم قال بال في زاوية من المسجد. انظر، هذا أعرابي جاء من البادية، لا يعرف، ليس من أهل الحضر، لا يعرف المسجد، لا يعرف آداب المسجد، جاهل لا يعرف. انظر كيف علمه عليه الصلاة والسلام. فبال في ناحية المسجد فقام إليه الصحابة ليضربوه. انظر، الصحابة غاروا على بيت الله، كيف تفعل هذا في المسجد؟ فكل من كان في قلبه الإيمان يستنكر هذا الفعل. قاموا ليضربوه وأنكروا عليه. ماذا قال المربي؟ وماذا قال المعلم؟ وماذا قال القدوة؟ وما قال الداعية؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام: دعوه، لا تزرموه. يعني أنتم الآن إذا هو قائم في مكان في المسجد يبول، لو أنكم ذهبتم إليه وجريتم وراءه سيجري هو يهرب، وربما سينجس كل المسجد، فلا أن ينجس مكان واحد فقط فنغسله، أحسن من أن يهرب وربما ينجس لنا كل المسجد. هذا أولا. ثانيا، لو أنكم قمتم إليه وضربتموه ربما لا يعود إلى هذا المسجد أبدا، لن يصلي أبدا، سيترك المسجد وسيترك الصلاة، بل سيترك طريق الجنة. فقال عليه الصلاة وقال لهم عليه الصلاة: دعوه، لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بول، تركوه. انظر الصبر، انظر الرفق. قال: وهريقوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء. يعني أمسكوا ذنوب من ماء، دلو من ماء، أرموه على بوله. ثم قال: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال: بعثتم، من الذي بعث؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم الأمة؟ انظر، لأنكم أنتم ستخلفون النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته. النبي عليه الصلاة والسلام سيموت وسينتقل إلى الرفيق الأعلى، من الذي يخلفه في دينه؟ وهذه الأمة من يحمل؟ أنتم، أنتم الذين بعثتم، وأنتم الذين تخلفونه، وأنتم الذين تقومون مقام النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، كيف يكون حالكم؟ إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فلما سمع هذا الرجل هذا الكلام قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ولا ترحم معنا أحدا. فقال له عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا، يعني رحمة الله واسعة، كيف يرحمني أنت وأن يرحم الله سبحانه الأمة كلها؟ فكان عليه الصلاة والسلام رفيقا في دعوة، لذلك قال الإمام العيني رحمه الله في هذا الحديث قال فيه مراعاة التيسير على الجاهل والتألف للقلوب، وقال الحافظ ابن حجر وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا، ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه. فهذا الحديث في الحقيقة من أعظم الأحاديث التي تبين لنا رفق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه مؤدب ومعلم للناس. قصة أخرى، والقصص كثير والوقت قصير، منها ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله أفتح قوسين. في بداية الإسلام، في بداية الإسلام كان الإنسان يجوز له يتكلم في الصلاة، معنى لو دخل في الصلاة كان أحدهم لما يأتي للصلاة في البداية، لما يأتي في الصلاة متخلف فتو ركعة، ماذا يفعل؟ يقول الإنسان اللي قدامه، يقول له أنت وش مركعة راكم؟ كان كلام جائز في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ. هذا باختصار حتى تعرفوا أن هذا الصحابي لما قال له يرحمك الله كان يظن أنه ما زال يجوز الكلام في الصلاة. فعطس رجل فقال معاوية بن الحكم السلمي قال له يرحمك الله دخل الصلاة، لا لا تتكلم في الصلاة، لكن ولا يعرف، هو ظن أن الحكم ما زال لم ينسخ. فرماني القوم بأبصارهم، يعني كل واحد ينظر إلى هكذا ينظر إليه، يعني يسكت، لماذا تتكلم في الصلاة؟ فقلت واثك لأمياه، يعني ماذا فعلت كي تنظروا إلي؟ ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني يفعلون هكذا، يعني اسكت أنت تتكلم في الصلاة. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني المسجد كله يتكلم معه. انظر حال هذا الإنسان، لو أن الناس كلهم ينظرون إليك إنسان يستحي وربما يبدل المسجد، لا ليس هكذا يا عباد الله، ليس هكذا ننفر الناس وننفر الذين أخطأوا، لأننا نتعامل مع المخطئين. بعض الناس يظن أن الناس لا يخطئون، يريد أن يتعامل مع الذين لا يخطئون فقط، أبدا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين توابون. قال إذن هذا الصحابي يا ترى لو كان أحدكم مكانه المسجد كله يتكلم ويشير إليه، يعني دار أمر عظيم، خاف. وش يتصور إذا كان المسلمين تكلموا وقائدهم عليه الصلاة ماذا سيفعل لي بعد الصلاة؟ قال إذا كان الأمة تكلمت بهذا الكلام، هو كان ينتظر بعد الصلاة سيقطع النبي صلى الله عليه وسلم رقبته. إيه هذا هو، لأنه هذا المسلمين تابعين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف كان خوفه وهو داخل الصلاة، ود أن الصلاة يعني ستبقى إلى يوم الدين لا يخرج منها، والله لو دعا الله عز وجل دعا بهذا الدعاء. ولكن انظر المربي والداعية إلى الله ماذا قال له، قال لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. انظر سبحان الله، هذا هو نبيكم عليه الصلاة والسلام كيف يعالج الأخطاء. قال فوالله ما كهرني، يعني لم ينتهرني، يتكلم معاه بشدة، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ولكن ماذا قال له؟ قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، هذا ما قال له. يعني الإنسان يستطيع أن يغير الأخطاء وأن يغير المنكر بكلام طيب، نستطيع أن نغير بالكلام الطيب والصبر على هذا الكلام، لكن هذا يحتاج إلى نفس زكية، يحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى شفقة، يحتاج إلى رحمة، وهذا الدين أمانة. أيضا من مميزات دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كيف كان يدعو الناس وماذا كانت صفاته وخصاله عليه الصلاة والسلام وما ينبغي أن نكون عليها نحن أيضا بعده، الصبر. لا بد للإنسان الذي يعلم الناس الدين أن يصبر، قد تجد بعض الناس يحبون الخير ويحبون تغيير المنكر وتعليم الناس، ولكنه إذا سمع كلام من الذي غير عليه المنكر ربما يقول له كلمة قبيحة ولا فيغضب، وربما يصير ينتقم لنفسه. بعض الناس يريد أن يصلح إنسان يقول له أنت غلطت وفعلت كذا، فإذا رد عليه صار الآن ينتقم لنفسه. لا، فلا بد من الصبر، الصبر على أذية الناس، الصبر على أذية الذين لا يعرفون. والله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام وهو في الدعوة إلى الله، أمره بالتبليغ، أمره بالصبر. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. يا بني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الصبر، فلا بد من الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأنتم تقرؤون قول الله سبحانه وتعالى في سورة العصر، والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من مميزات دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني زيادة على الصبر، المداومة. النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن بدأ دعوته لم يتوقف إلى أن مات، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الدعوة حتى وهو في سكرات الموت، حتى وهو في سكرات الموت يوصيهم عليه الصلاة، يوصي هذه الأمة، أوصاهم وهو في حجة الوداع، أوصاهم عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد في الصلاة يأمرهم بتسوية الصفوف. فالدعوة ثبت عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي الله تعالى. فلا بد من الدعوة، لأن الإنسان الذي يتوقف عن الدعوة وينقطع ذهبت دعوته أدراج الرياح. لا بد من المداومة عليه، لأن الإنسان الذي يداوم هذا يوفقه الله سبحانه وتعالى لاستجابة الناس له. فمهما وقع للإنسان لا بد له من الصبر، ولا بد من المداومة، ولا بد له من الاستمرارية، ولا بد له من الثبات. وانظروا إلى نبيكم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح لما ذهب إلى الطائف، خلاص الدعوة في مكة حرموها، خاصة لما مات عمه أبو طالب ومات زوجته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، قال غير مكان. فبماذا لقوه أهل الطائف؟ رموا عليه الحجارة وحرشوا عليه سفهاءهم حتى أدموه عليه وسال منه الدم وتشققت قدماه عليه الصلاة والسلام. فمشى الطريق كلها وهو مغموم محزون حزين عليه الصلاة. لماذا لم يستجب الناس؟ يريد لهم الخير، هو يدعوهم إلى الله: يا قوم ما لي أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار. انظر، ما لي أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار. وكما قال الداعية مؤمن آل ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. في حياته: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ودعاهم بعد موته، مش قال الله سبحانه وتعالى قال يا لما مات قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال بعض علماء التفسير قال: هو الوحيد الذي دعا قومه بعد موته، قال: يا ليت قومي يعرفون هذا النعيم الذي أنا فيه وهذه المغفرة وهذا الخير لاستجبتم لي. انظر الشفقة والرحمة تدعو الإنسان إلى الثبات والمداومة على الدعوة. قلت لما رجع عليه الصلاة والسلام قال: لم أستفق إلا وأنا عند قرن الثعالب. تعرفون إنسان يمشي مسافات طويلة، أمر يهمك لا تفكر في أي شيء، يمر عليك الناس يسلمون عليك لا تلتفت إلى أي إنسان، أنت مهموم مغموم بماذا؟ هل هي الدنيا؟ أبدا، إنما هو الرحمة والشفقة بالناس. فإذا به بجبريل عليه الصلاة والسلام يقول له: إن ربك قد سمع ما قال لك، ولقد بعث إليك ملك الجبال، فأمره بما تشاء. انظر، هذه فرصة الانتقام. واحد يعني ضربوه وشتموه وأسالوا دمه، فرصة باش إنسان ينتقم منهم. لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أمرني بما شئت، أطبق عليهم هذين الأخشبين، يعني جبلان عظيمان في مكة المكرمة. بعضهم قال له جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، جبلان عظيمين في مكة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، قال: عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. من أصلابهم، يعني ليس هؤلاء فقط، من أبنائهم، أبناء أبنائهم، هؤلاء الناس الذين يقولون لك هناك ناس عندهم مخططات. الكفار عندهم مخططات على 100 سنة، على 200 سنة. نعم، التخطيط طيب وجيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بذلك، ونحن أولى أن نراعي أمر الدين، وأن لا ينظر الإنسان إلى أنفه فقط، انظر إلى المستقبل. حتى إذا لم يستجب هذا سيستجب غيره، ولا تفسد هذه الدعوة، ولا تفسد هذا الدين بأن تنسب إليه ما ليس فيه، فيأتي الذي بعدنا فيشتمنا ويسبنا. إذن انظر إليه عليه الصلاة والسلام، ثبت على الدعوة وصبر عليها. أيضا من مميزات دعوته، وهذا لضيق الوقت أنا أمشي في النقاط هذه، أيضا من مميزات هذه الدعوة أن الدعوة عبادة، كما أنك تصلي وتصوم وتحج وعندك عيد الأضحى على الأبواب، الدعوة عبادة. بل ابن القيم رحمه الله تعالى قال: مقام الدعوة إلى الله أشرف مقامات التعبد. فالإنسان الذي يعرف أن الدعوة عبادة لا يتركها، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال لنا؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى الموت لابد إنسان يعبد الله سبحانه حتى الموت، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر، قالوا المؤمنين قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بالدين، حتى أتانا اليقين، يعني حتى جاءنا الموت، والإنسان يقول: سأصلي، سأفعل، سأفعل، سوف سوف سوف، حتى يأتيه الموت بغتة. لذلك قال بعض العلماء، قال: أكثر أهل النار من أهل التسويف. لو سألت أهل النار كلهم من أهل التسويف، وش ما تتسويف؟ ليه تقول علاش دخلت النار؟ يقول لك: كنت نقول ومن بعد نصلي، ومن بعد نحج، ومن بعد نفعل، تأتيه الموت بغتة. إذن فالإنسان الذي يستشعر أن الدعوة إلى الله سبحانه عبادة فهي لا تنقطع أبدا، ويبقى الإنسان ثابت عليه إلى الموت. أيضا من مميزات دعوته عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام كان يفقه الواقع الذي يدعو إليه. النبي عليه كان يعرف مع من يتكلم والواقع الذي يعيش فيه، وهذه مهم جدا، أن تدعو الناس وأن تصلح الأخطاء الموجودة في الواقع، هذا ينبغي عليه. فالآن مثلا نحن الآن غزانا هذا مثلا هذا الشبكة العنكبوتية، هذا الإنترنت مثلا، دخلت بيوتنا ودخلت مدننا ودخلت على أولادنا وبناتنا، فلا بد من التنبيه عليها والنهي عن الأخطاء الموجودة فيها، وتحذير الشباب والشابات، بل تحذير المؤمنين مما يعود عليها بالشر، يعني أن تنتفع في الخير وأن يترك الشر. فمعرفة الواقع والأخطاء التي تقع بين الناس هذا من أعظم ما ينبغي أن يتحلى به الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا عرفت الأخطاء تعرف أن تعالجها وأن تحضر لها وأن تبرمج لها. وقد كان عليه الصلاة والسلام مع الصحابة رضي الله إذا ظهر أمر يعالجه، فبينما هو يصلي بالناس كما جاء في الصحيحين يصلي بالناس الجمعة، إذ دخل رجل من باب المسجد قال: يا رسول الله ادعوا الله سبحانه وتعالى لنا. قال: القحط، يعني ادعوا الله أن ينزل المطر. لا يوجد المطر. فالنبي عليه الصلاة مباشرة دعا الله عز وجل، فإذا بالمطر يقع أسبوع، حتى جاء في الأسبوع القادم ودخل قال: يا رسول الله هلكت الزروع والماشية والأموال، يعني ادعو الله أن يتوقف. يعني فالإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لابن آدم، إن أصابه الحر قال أح، وإن أصابه القر قال أح، يعني البرد والحر لا يلائمه. إذن فالنبي عليه الصلاة كان مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعيش معهم وبين أحضانهم، ويعيش مشاكلهم، ويعالج قضاياهم، وينبه على أخطائهم. فهذه أخطاؤهم، سواء كان الذين يعيشون معه أمامهم أو المسلمين الذين هم لا يعيشون معهم. حتى إذا وقع في المسلمين في غير بلدنا ندعو الله عز وجل لهم. فهكذا يعيش المؤمن أو الداعية إلى الله سبحانه وتعالى مع إخوانه. أيضا مما ينبغي على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يعرف المصالح والمفاسد، يعني عندما يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى أن يعرف كيف يوازن بين الأخطاء، وكيف يقدم الأهم في الأهم، البدء بالأولويات. هذا مهم جدا. الدعوة ليس هكذا فقط، بل هي فقه. انظر النبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا مثلا، يعلمنا أن الإنسان عندما يدعو الله سبحانه يبدأ الأولى في الأولى، لأنك لو أخذت كل شيء كما قيل، يعني من أخذ العلم جملة خرج منه جملة، يعني الإنسان الذي يريد أن يأخذ العلم في يوم واحد ولا في يومين ولا في شهر يعود يخرج كله مع الأيام والليالي. أيضا التغيير لابد يكون الأولى في الأولى، فلابد من الاعتناء بالناس في مسائل الاعتقاد، يعني أمر العقيدة وتطهير النفوس وتزكيتها وإصلاحها، أن يؤمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى إيمانا صحيحا، أن يؤمن بالآخرة إيمانا صحيحا، أن يؤمن بالملائكة إيمانا صحيحا، أن يؤمن بالقضاء والقدر إيمانا صحيحا. وهكذا أصول الإيمان مهمة جدا نبدأ بها. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن. انظر، بعثه لليمن، بعثه داعية ومعلم ومصلح ومربي، لكن لابد أن ينصحه: أنت ستمثل الإسلام، سفير. لو أن سفيرا غادر بلدك يمثلك في الخارج لابد أن تنصحه، لأنه إذا أخطأ وإذا أساء السمعة يقال هذا البلد يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. يعني اليمن ذاك الوقت كان مملوءة أكثر، يعني كان الكثير فيها أو أكثرها من اليهود والنصارى، وخاصة النصارى. نبهوا، إذا ستذهب إلى النصارى لابد تعرف كيف تتكلم معهم، تحضر نفسك، كيف تقنعهم، بماذا تبدأهم. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رأيتم نقاط تدرج في الدعوة، برنامج في الدعوة، ليست الدعوة خلط وكلام فقط، حتى مع الأخير لا نجد نتيجة. برمج. قال: فليكن أول ما شهد يبدأهم بالتوحيد، كلمة لا إله إلا الله، هم يقولون عيسى ابن الله، علمهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله، وله فضيلة عظيمة، ولكنه بشر وليس بإله، فلا يليق أن ننسب إلى الله سبحانه وتعالى ولدا، لأننا إذا نسبنا إلى الله ولد انتقصنا من قيمته، لأن الولد هو نقص في الإنسان، لأن الإنسان يتكثر بأولاده ويتعزز بأولاده ويساعدونه أولاده، أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى أحد. فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالبداء بتصحيح النفوس وتطهير العقيدة هي من أهم الأهميات. لذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة 13 سنة في مكة وهو يركز على العقيدة. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري، قالت رضي الله تعالى عنها: أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إليه ذكر الجنة والنار. شوف عائشة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، قالت أول ما بدأ، يعني لاحظت هي فقيها في خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس مع قريش كان يكثر من ذكر الجنة والنار، يعني يغلب على ألفاظه لما يعلمهم ويفقههم يذكر كثير الجنة والنار. قالت: ولو كان أول ما نزل، شوف عائشة قالت: ولو كان أول ما نزل لا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشربوا الخمر لما استجاب له أحد. يعني لو كان مباشرة جاء إلى هؤلاء الناس يشربون الخمور، بل الخمر كان في الجاهلية مفخرة، الذي لا يشرب الخمر ليس برجل، تعلمه الشجاعة وتعلمه الجود. يعني كان الإنسان إذا شرب الخمر يتصدق، ها يجود على الناس، فكيف الآن تقول له أنت الخمر حرام؟ هذا أن يعني أحدهم يعني أحد يعني في الخمر هذه أحد المتسولين، واحد طلاب أمام المسجد يطلب هكذا يسنفه، قال حتى العصر يعني واحد ما أعطى له المال، فجزء عليه واحد يعني شارب خمر رآه هكذا يعني أخرج مبلغ من المال وأعطاه. قال سبحان الله، قال يعني أنا يوم كامل أمام المسجد يعني الناس دخل خارج واحد قالوا أنت سبحان الله يعني تشرب الخمر أعطيتني. فهذا الرجل قال يعني قالوا ادع الله سبحانه ولي، قال ادع لي ربي يعني نولي نصلي. قالوا لا، قالوا يا أخي لو كنت تصلي يعني راح الرزق ديالي. يعني فيعني كان الخمر يعلمهم الجود، ونعم هي الحقيقة يعني هذا ما. فليست من الحكمة أن تبدأ الدعوة مباشرة بتحريم الخمر، انظر أصلح عقيدة الناس، أترك الناس يعرفون ربهم قبل، خلي الناس تعرف الله من هو الله سبحانه وتعالى، تحبه سبحانه وتعالى. لما تحب الله سبحانه وتعالى ستترك هذه الشركيات ستتركها. أما إنسان لا يعرف ربه كيف تدخل معه في معركة خاسرة، تدخل حرام ويقولك مش حرام. فلا بد من تصحيح العقيدة. قال فليكن أول ما تدعوهم شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إذا أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله سبحانه وتعالى افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رأيتم هذا التدرج؟ فقه الأولويات، اعرف كيف تتكلم مع الناس الدعوة الله سبحانه وتعالى. كان بعض الناس سبحان الله في الطريق في الشارع يشوف إنسان دار معصية يعني مباشرة يعني يركز على هذه المعصية وربما ينسى كل شيء. مثلا إنسان يكون بلك ربما إنسان يكون مبتلى بالتدخين ولا يكون مبتلى بالشمة ولا مبتلى حاول أن تربطه بالله سبحانه وتعالى. الناس الآن عندهم نقص، شتو الإنسان يقول لك عنده حنان، نقص في الحنان لوالديه. احنا هذه المحبة هذه قد نقصت في قلوب الناس من جهة الله سبحانه. يعني آن الأوان أن نرجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى، نصور الله تبارك وتعالى ونصف الله تعالى كما هو. صف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، بمغفرته ورحمته ورأفته وقبول توبته وعظمته سبحانه وتعالى وغيرها من صفاته، حتى تحبب الله تعالى إلى الناس. فإذا أحبوه أطاعوه، إذا أحبوا الله سيطيعونه. ترى أن الإنسان لا يستجيب لك إلا إذا أحبك، واحد ما يحبكش فلا يستجيب لك، لكن إذا أحبك ما قلت له يستجيب لك، حتى مع أولادك حتى مع أبنائك. إذا لم تستطع أن تجلب وأن تكسب محبة الأولاد يقول لي ابن تاعك ما يحبكش، وإذا لم يحبك لم يطعك. فالمحبة مهمة جدا، ولا تتأدى هذه المحبة إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. إذن قلت لا بد للإنسان أن يعرف فقه الأولويات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبغي للداعية إلى الله سبحانه وتعالى في دعوته عدم استعجال الثمرة. الإنسان لما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ما يستعجلش، ما وش دعوة عام وعامين وثلاثة واربعة يقول لك أنا قلت له يصلي ما حبش يصلي واحد قلت له. فلا بد الإنسان ما يستعجل الثمرة، يثابر الإنسان على الدعوة، لأن الإنسان إذا استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. أنت تغرس والله سبحانه وتعالى هو الذي يخرج النبتة وهو الذي يتعاهدها سبحانه وتعالى، أما أنت فينبغي عليك أن تحسن الغرس. فالإنسان الذي يدعو إلى الله سبحانه، انظر نبيكم عليه الصلاة والسلام لم يستعجل 13 سنة وهو يدعو في مكة والثمرة أين بدأت تظهر؟ في المدينة النبوية. فالمدينة النبوية بدأت تظهر الثمرة. فلا يستعجل الإنسان الثمرة في الدعوة الله سبحانه وتعالى. ادعو إلى الله وأخلص في دعوتك واترك الثمرة لله سبحانه وتعالى. فكم من إنسان غرس اليوم ربما قد تأكل غدا، وربما بعد 10 سنوات، وربما بعد موتك، ولكن اعلم يقينا أن الثمرة ستكون، الثمرة ستكون في حياتك أو بعد موتك. فعلى الإنسان ألا يستعجل في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، إذا يستعجل الثمرة. أيضا من مما ينبغي للداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يعرف قاعدة في الدعوة الله سبحانه وتعالى، لكل مقام مقال، ولكل حادث حديث، لكل مقام مقال. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يستغل الإنسان إذا كان فرصة. مثلا ترون لو أن الإنسان مثلا كان في مقبرة، كنا في المقبرة دفنا إنسان، وقام واحد يقي كلمة يقول لهم مثلا اللي ذبح الكبش يعني أضحية العيد يعني عنده أجر عند الله سبحانه وتعالى، ولازم يسلخوا مليح، ولازم يتصدق على الفقراء والمساكين، يعني يناسب الموضوع هذا ما يناسبش، يعني هذه موعظة، إنسان ميت تذكرهم بالموت. أو مثلا يأتي عيد الأضحى والإنسان يتكلم على موضوع يعني خارج على فالإنسان اختار الموضوع الذي يلائم. انظر الإنسان الذي تتكلم معه، انظر نفسيته، انظر مستواه. حدث الناس بما يفقهون، هكذا يقول علي بن أبي طالب، حدث الناس بما يفقهون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. أعرف مع من تتكلم، وحدث الناس على حسب مستواهم. من أجل ذلك كان الإمام مالك رحمه الله في بعض الأحيان كان ينهى بعض الأئمة أن يخوضوا مع العامة في مسائل الأسماء والصفات، يعني أن يتعمق فيها مع الناس ليفهمون. والذي علمنا هذه القاعدة أيضا ما جاء في الصحيحين، الحديث البخاري، أبو هريرة رضي الله عنه وش قال؟ قال: تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم جرابين أو وعاءين من العلم. تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، قال: أما أحدهما فقد بثثته، يعني واحد علمتكم، وأما الثاني لو بثثته لقطعت رقبتي. لا هذا، ولكن علم لا يعلم للناس، ليس عندنا نحن علم مخفي، لكن ماذا قصد؟ أبو هريرة رضي الله عنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسماء الأمراء الذين سيدركهم أبو هريرة من بني أمية، يعني ذكر أسماءهم، لو قال أبو هريرة أسماءهم لوقعت فتنة. والناس إذا لم يتعلموا هذا العلم لا يضرهم، هذا مش من العلم الذي يدخلك الجنة، تعرف أنت الأمراء واسمه والفتنة الذي يقوم بها. إحنا لسنا مطالبين نعرف الأمير هذا أخطاؤه والمعاصي، ولا لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى، لا يسألنا الله سبحانه وتعالى عن أخطاء الأمراء والرؤساء والكبراء، لا يسألنا الله سبحانه وتعالى. لكن يسألنا عن صلاتنا، يسألنا عن زكاتنا، يسألنا عن أخلاقنا، عن معاملاتنا، هذا الذي يسألنا. إذن لكل مقام مقال، وحدث الناس بما يفقه، اعرف مع من تتكلم. أيضا مما ينبغي أيضا مراعاته في الدعوة الله سبحانه وتعالى التفاؤل في الدعوة. الإنسان الذي يدعو الله سبحانه وتعالى يعرف ويتيقن، ولو أن نقول إحنا الإسلام راه ضعيف والمسلمين ضعاف في مشارق الأرض ومغاربها والفتن بينهم، لكن أعلم أن أخطاء البعض ليست أخطاء الإسلام، أخطاء المسلمين ليست أخطاء الإسلام. لابد الإنسان دائما يعرف أن المستقبل لهذا الدين، هذا التفاؤل وعدم اليأس هو الذي يجعلك تثبت. ونعطيكم مثال عن نبيكم صلى الله عليه وسلم الداعية الذي نحن معه في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، تعرفوها. النبي عليه الصلاة والسلام وتعرف الخوف، والأحزاب كلهم اجتمعوا على الصحابة، بينما هم يحفرون وصلوا إلى صخرة عظيمة، صخرة كبيرة، قالوا لا تعمل فيها المعاول، يعني الفأس لا يستطيع أن يكسرها فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أني صخرة عظيمة يعني لمز، وهم الجوع والخوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ربط حجرا على بطنه من شدة الجوع، فنزل في الحفرة وقال ناولون المعول أعطوني الفأس، فضرب ضربة فقال الله أكبر، فضرب الصخرة ضربة انشقت يعني ذهب جزء منها كسره، فقال إني لأرى كنوز كسرى ومدائنها، قال أرى بين عيني أن الله سيفتح علينا كسرى. ثم الضربة الثانية قال لهم فارس، حتى قال المنافقون يعني يستهزئون قالوا سبحان الله احنا واحد فينا لا يستطيع أن يذهب إلى بيت الخلاء من الخوف ويقولنا راح نفتحوا كسرى يعني هذه حكايات يعني يكذبون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشحذ قلوب الناس وعقولهم أن المستقبل لهذا الدين، لكن بشرط أن نتمسك به كما هو الإسلام، لا نشوه صورته. فهذا التفاؤل يجعل الإنسان يكمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وينصح، ولا يدخله اليأس، ما يدخلش اليأس في قلب الإنسان، ما يقولش خلاص، بعض الناس يقول خلاص احنا ما بقى والو، قالنا غير الموت، كيف بقي لنا الموت؟ الموت سيأتي أحببت أم كرهت، بالعكس استغل أوقات حياتك، هذه نعمة من نعم الله، أنت حي استغل هذه الأوقات، وخاصة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن يدعو الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، حمر النعم. ذاك الوقت كان عندهم الجمال، الجمل في الصحراء هو اللي عنده، اللي ما عندوش الجمل لا يستطيع أن يعيش الصحراء، هو الذي ينقل لهم المياه يسافرون عليه، الجمال، الوبر يبنون به الخيم، يعني فيه كثير من، وإحنا اليوم مش عندنا، لأن يهدي الله رجلا خير لك من حمر النعم، خير من أفضل سيارة تكسبها أو من طائرة أفضل منها، يعني واحد فقط. إحنا اليوم يعني خاصة في يعني تكالب الناس على الدنيا، فتحت الدنيا على الناس، ولكن هذا فتح الدنيا يعني لابد الإنسان يتصرف معه بحكمة. كان بعض الناس تخلعوا، دخلت الأموال وكذا، صار الناس يعني سبحان الله وكأنه نسي الماضي ونسي شكر نعم الله سبحانه وتعالى، يقول له ربي أعطاك البارح كنت فقير اليوم ربي أعطاك، يقول لك ورثها كابر عنك، قالوا أنت عرفني أنا ما كانش عندي، دائما عندنا احنا عائلتنا دائما نكون مرفهين، لا يريد أحدهم أن يتذكر الماضي، كانت ماذا ما كان عندك اليوم ربي أعطاك، كما قال عليه الصلاة والسلام ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتكم. إذن أعود نسيت القصة التي كنت الصخرة هذا الصخرة يعني تفاؤل النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفاؤل، فلابد الإنسان يكون عنده هذا التفاؤل وعدم اليأس، ما تشوفش غير الأخطاء، شوف الذين نجحوا، ولا في الامتحانات لو كان الإنسان يذهب للامتحانات يرى فقط الذين رسبوا يعني اللي ما نجحوش، شوف اللي نجحوا، هناك الذين نجحوا في الإسلام ولو قلة، لكن انظر دائما تقتدي بالذين نجحوا. أيضا مما ينبغي مراعاته عدم إدخال عامة الناس في مسائل الخلاف، ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى ما تدخلش الناس في مسائل الخلاف، الخلاف أي المسائل اختلف فيها الفقهاء تبقى بين الفقهاء، ما تروحش عند عامة الناس، لأن عامة الناس لا يعرفون الخلاف بين الفقهاء فتكسبهم بلبلة في عقولهم، فلا ندخل مسائل الخلاف بين عامة الناس، اتركها بين أهل العلم. أيضا مما ينبغي أيضا مراعته، لا أدري كلمة مليحة هذه، لا أدري من العلم، بعض العلماء قال لا أدري نصف العلم، نعم هذه من يعني الإنسان الذي يدعو إلى الله ماشي معناته يعرف كلش، قل الله أعلم. فنبيكم صلى الله عليه وسلم كم من آية أنزلت إليه عليه يسأل عليه الصلاة والسلام عن الروح، سئل فكان عليه الصلاة يسكت ينتظر الوحي، والصحابة رضي الله عنهم كم من مسألة يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ورسوله أعلم، كما في حديث معاذ قال تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، قلت الله ورسوله أعلم. هذه دعوة، تنجح في الناس، مرات كي تقول لا أعلم، والله الإنسان يتأثر بهذه الكلمة ويعرف عظمة الإسلام وأنك لا تعرف الدين كله. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى وابن عباس: لو أجاب العالم عن كل ما سئل فهو مجنون. يعني الإنسان وانت تسأله يجيب، هذا يعرف كل شيء. هذا فكلمة لا أدري من الدعوة إلى الله. يعني الله سبحانه إذا رأى إنسان، والإمام مالك رحمه الله جاء إنسان من بعيد سافر إليه سأله عن 40 مسألة، أجابه الإمام مالك رحمه الله عن 3 أو 4 مسائل. فقال: يا أبا عبد الله، قال جئتك من بعيد والناس أرسلوني، قال ماذا أقول لهم؟ ها؟ روي نيغوسي معه كما احنا نقوله بالدرجة. قالوا كيف نولي؟ قال: قل لهم يقول لكم الإمام مالك لا أدري. فرفع الله سبحانه وتعالى من شأنه. شوف ربي عز وجل رفع من شأنه لأنه قال لا أدري. فلا يستحي الإنسان أن يقول لا أدري، بالعكس قد ما الإنسان يكون مخلص يقول لا أعرف. هذه أمانة وهذا دين، وسنسأل يوم القيامة عما أجبناه على الناس. فلا أدري من بركة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من مقومات أو من سمات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن الإنسان ميشوش للكثرة أو القلة. القلة والكثرة ليست معيارا للحق. الحق لا يعرف بكثرة الناس ولا قلة الناس. فبعض الناس يعني يقول كذا كانوا معاه الناس بزاف لا باس، ولا ما شاء الله الغاشي معاه، نقل الغاشي قرنا في الصطاد الغاشي. لا، الدعوة إلى الله مبنية على الحق كما ذكرت لكم. يعني بعض المواصفات تكون فيها، انت شوف المواصفات هل في الدعوة. أما كثرة وقلة الناس هذه ليست من علامة من علامات صحة الدعوة. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد يعني أراه الله سبحانه وتعالى، قال لقد أراني الله سبحانه وتعالى في الموسم فرأيت النبي ومعه الرهط. يعني ربي عز وجل أراه الأنبياء، قال رأيت النبي ومعه الرهط، يعني استجاب له جمع الرهط، يعني من 3 ل10 أو من 3 ل9 عدد قليل. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان. شوف نبي أخلاقه معاملاته صبره في الدعوة كما صبر نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه صباح مساء ليل نهار سر جهار. شحال استجبوا له؟ 2. ورأيت النبي وليس معه أحد. تصوروا إنسان يبقى مدة طويلة وهو يدعو الله وحد ما استجب له. هل نقول أن هذا النبي يعني أخطأ ولا النبي يعني؟ لا. فهذه القاعدة هذه لا ننظر للكثرة، لأن الكثرة يقول العلماء كلمة طيبة، يقولوا في الرؤية كي تشوف رؤية تعجبك، ولا واحد يقول لك شفتك في المنام الصورة هي طيبة، ولا رأيتك في الجنة، ولا يقول الرؤية تسر ولا تغر. هذه كلمة مليحة في الدعوة، تسر ولا تغر. يعني الكثرة تفرح الإنسان أنه يدعوهم لكن لا تغر، تسر ولا تغر. أيضا مما من مواصفات الداعية الله سبحانه وتعالى في دعوته إلى الله تبارك وتعالى زيادة على ما ذكرناه، مراعاة أحوال الناس، وأن الكلمة كلمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي ألا تؤدي إلى فتنة بين الناس، وأن يراعي الإنسان ما عليه الناس. وهذا ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. شوف النبي عليه الصلاة والسلام خلى الكعبة كما هي، وكان قادر يغيرها على أساس ما بناها عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها يحبها الناس. لكنه عليه الصلاة والسلام لماذا لم يبنيها؟ أنا أخاف من الناس، يعني مراعاة لأحوالهم وعدم قيامهم عليه. وأن تنكر قلوبهم قلوبهم هذا. يقولوا شوف الكعبة يعني دلنا لها كيف احنا نقولوا بالدرجة تاعنا، لأن الكعبة معظمة. لذلك لما جاء في وقت الإمام مالك رحمه الله طلب منه المنصور، قال له ما رأيك، قال له يعني وش رأيك إن الكعبة نعود رجعوها كما كانت في وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه يعني في وقت الذي حكم فيه هدم الكعبة وبناها على ما كانت عليه في وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك هدمت وأرجعت كما كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في وقت الإمام مالك قال له ما رأيك، إمام مالك عنده كلمة لو قال نعم، فقال له الإمام مالك رحمه الله لا تفعل، قال لا، قال اترك الناس، لو كان كلما جاء خليفة هدم الكعبة لذهبت هيبتها من قلوب الناس، واحد يكسر واحد يبني واحد، يعني هيبة الكعبة ستذهب، ستذهب هيبة الكعبة، اتركها كما هي، اترك هيبتها في قلوب الناس، اتركوا المساجد لها هيبتها في قلوب الناس. احنا كنا ندخل المسجد صغار سبحان الله كانت هيبة المسجد، الإنسان يدخل يستحي، كان الإنسان ما يقدرش يرفع صوته في المسجد، كان الإنسان يتأدب في الجلوس، كان الإنسان ما يقدرش المقصورة ما يقدرش يدخلها أبدا، ما كنا صغارا في الثمانينات ما نستطيع أن ندخل المقصورة، عندما يخرج الإمام نبدأ ننظر هكذا ماذا فيها المقصورة هذه، كان المقصورة فيها أشياء عجيبة غريبة. فهذا التعظيم والتوقير والإجلال لبيوت الله سبحانه وتعالى هذا من بركة الدعوة إلى الله، فلا بد من المحافظة على هذه الهيبة للمساجد. أيضا مما يقال أيضا في مراعاة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بحرقة في قلبه على هذه الدعوة، يعني كان عليه الصلاة والسلام يحرص كل الحرص على هداية الناس، فقال الله سبحانه وتعالى عنه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وقال الله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالحرص على الدعوة والاجتهاد هو من صفات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، فلابد أن تكون هذه الدعوة شغل الإنسان، يعني أن تدخل في شغلك وفي أوقاتك وفي أعمالك الصالحة فتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة المباركة، لأن هذه الدعوة تنجي الناس من الضلال وتخرجهم من الجهل. خطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى خطبة فقال فيها الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل العمى، كم من قتيل لإبليس قد أحيوه وضال تائه قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. فالعالم مثل الشجرة، الناس يرمونها بالحجر وهي تعطيهم الثمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى والرياض الجزائر www.muskihuda.org.